Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecmaîn. قال فالقسم الأول في المجمل والمبين هذه تمام المقدمة أما الأقسام وبدأ كما قلنا هذا الفصل بالمقدمة مقدمة وقد أخذناها في تقسيم الألفاظ إلى نص وظاهر ومجمل وذكرنا ما يتعلق بالنص والظاهر تقلها هنا إلى القسم الأول في المجمل والمبين قد سبق أن اللفظ إما نص وإما ظاهر وإما مجمل وها هنا هذا القسم في بيان ما يتعلق بالمجمل وما يتعلق بالمبين قال والمجمل ما لا يتعين المراد منه حيث صيغته ولا بعرف الاستعمال وأن المجمل ما لم يتعين المراد منه أو المجمل كل لفظ لا يعرف معناه كما عرفه البعض كل لفظ لا يعرف معناه فهو مجمل وكل لفظ لا يتعين المراد منه من حيث صيغته ولا بعرف الاستعمال فهو من قبيل المجمل قبيل المجمل والمجمل الأصل في أنه يتوقف فيه حتى يتبين المراد منه إما بقرينة أو بواب أن يرد نص آخر يبينه وقد يكون اللفظ مجمل باعتبار سياقه باعتبار السياق كقول أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال أن البعض يجعل من قبيله المجمل حيث لم يتضح المراد منه هل الزوج أم الولي والبعض لا يجعله من قبيل المجمل ومر معنى أن المشترك كذلك من أسباب الإجمال لأنه إذا ورد اللفظ المشترك ولا قرينة تبين أحد المعاني فإنه يكون مجملا عند البعض وأما من جوز حمل اللفظ المجمل على جميع معانيه ويكون ظاهرا فيها فلا إجمال عنده في اللفظ المشترك على أي حال فالمصنف سيذكر مجموعة من الأمثلة ادعي فيها الإجمال من البعض وادعى البعض الآخر أنه لا إجمال فيها لوجود قرينة تعين المراد لأن إن وجدت قرينة فإن الإجمال يرتفع وإنما يكون اللفظ مجملا حيث لا قرينة تبين المراد منه أو حيث لا دليل يبين المراد منه أما إن جاءت القرينة وبين السياق المراد من الإجمال فإن الإجمال لا يبقى ويرتفع والأصل في النصوص أنه لا إجمال فيها والأصل فيها أنها ظاهرة وادعاء الإجمال في نص من النصوص إنما هذا على خلاف الظاهر أو خلاف الأصل ولهذا نقول الأصل هو الظهور والأصل هو أن يكون النص بيانا وأن يكون مبين حتى إن سبق بإجمال فإنه يكون مبينا والأصل في الشريعة هو البيان والإجمال على خلاف الأصل فلهذا ذكرها هنا أمثلة على طريقة الأصوليين في استعراض بعض الأمثلة التي ادعي فيها الإجماع قال وينكشف ذلك بمسائل مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة قال ليس بمجمل هناك من الأصوليين من قال بأنه مجمل قال ونزي هذا إلى بعض أصولي المعتزلة كأنه نسب إلى أبي عبد الله البصري وإلى بعض الأصوليين أن حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة من القبيل الألفاظ المجملة قالوا لأن الأحكام الشرعية الخمسة لا تنسب إلى الزوات الأعيان وإنما تنسب إلى الفعل لأن الفعل فعل هو الذي يوصف بأنه حرام أو أنه واجب أو أنه مندوب أو أنه مباح وأما وصف الأعيان الثابتة، وصف الأم مثلا بها أو وصف الميتة بها، قالوا إذا ليس هذا من شأنها، فلهذا ادعى البعض فيها الإجمال، قال لأن الأعيان لا تتصف بالحل والحرمة، وإنما الأفعال متعلق الحل والحرمة، وليس يدرى من اللفظ أي فعل مضاف إلى الأم تحريمه فهو مجمل. بمعنى قال ما دام أن التحريم ها هنا قد نسب قد أضيف إلى الأم، لأن حرمت عليكم أمهاتكم وأماتكم ونائب الفاعل حرمت، إذن فيكون محرم هو الأم. قال والأم هذه ذات من الأعيان، والتحريم إنما ينسب إلى الأفعال، تمام، ينسب إلى الأفعال وليس إلى الأعيان. قال إذن هذا من قبيل المجمل، ولكن الجمهور يقولون لا إجمال في الآية، فإن العرب ومن يحاول النظر في اللغة لا يستريبون في قول القائل حرمت عليكم النساء وحرم عليكم الطعام وحرمت عليكم الثياب، إنما يريد ماذا؟ الوطء في الأول والأكل في الثاني واللباس ماذا في الثالث، وهذا معهود من العرب في لغتها، فتنسب الفعل إلى فتنسب الفعل أو الحكم إلى الأعيان، والقصد به هو الفعل، حرمت عليكم النساء والمقصود وطء النساء، وحرم عليكم الطعام والمقصود أكل الطعام، وحرم عليكم مثلا حرمت عليكم الثياب والأصل لبس الثياب، وهكذا. وهذا معهود ومعروف في لغة العرب، فلهذا الآية آية القرآنية إنما جاءت على معهود العرب في لغتها، فلما قال حرمت عليكم أمهاتكم علمنا أن المقصود هو وطء الأمهات أو العقد على الأمهات، ولما قال حرمت عليكم الميتة علمنا أن القصد هو الأكل أي أكلون أكل الميتة أو الانتفاع بالميتة على الخلاف في التقدير. قال وهذا هو المعلوم المعروف بين المتخاطبين، إذ لا يقع فيه استرابة، والكلام في الواضحات يزيدها غموضا، لأن إذا جئت لتوضح ما هو واضح فإنك تصيره غامضا. لنقل إذن هذا معهود عند العرب في لغتها، وأنها تنسب الأشياء إلى الذوات، والقصد هو ماذا؟ هو الأفعال، هذا معهود. وإذا كان معهود فلا إجمال ماذا في الآية، وسيأتي معنا ما يتعلق بالمقتضي أو ما يتعلق بالمقتضى هو الذي نقدره، سيأتي هل له عموم أو ليس له عموم. كذلك قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قال بعض جعله من قبيل المجمل، قال لا يسوغ أن يكون المراد به رفع وجه الخطأ والنسيان، لأن الحديث هاهنا لا يستقيم إلا بتقدير مقتضى في الكلام، لا يمكن أن نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والخطأ موجود في الأمة والنسيان موجود ماذا في الأمة، فلهذا وكلامه يستحيل فيه الخلف، لأنه لو حملناه على ظاهره لأدبنا إلى الخلف وإلى أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فيه كذب، لأنه رفع عن أمة الخطأ والخطأ موجود، ورفع عن أمة النسيان والنسيان موجود، إذا لا بد من أن نقدر لفظا حتى يكون المعنى صحيح، فيتعين أن يكون المراد به ما يتعلق بالخطأ والنسيان من الأحكام وليس ماذا كلها، أي رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، أما الخطأ نفسه فهو موجود وأما النسيان فهو موجود، فلهذا يكون المتعين أن يكون المرفوع هو الإثم هو الأحكام الخمسة لقيام الدليل على ثبوت الضمان، لأنه من أخطأ وأفسد مال الغير فإنه يضمنه، ومن نسي مثلا وأفسد مال غيره فإنه يضمنه ويلزمه ماذا؟ الغرم. وأنه أن المخطئ والمخطئ يلزمه الغرم فيما يتعلق بالأموال، لأن العمد والعمد والخطأ والنسيان في أموال الناس سيان لا فرق بينهما. إذن فيتعين ها هنا أن نقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان أو المؤاخذة والإثم. ولكن يبقى لنا هذا اللفظ الذي نقدره، هذا الذي يسمى بالمقتضى الذي نقدره، هل فيه عموم أو لا عموم فيه؟ مذهب جمهور الأصوليين من الشافعية على أن المقتضى لا يعم، أنه لا عموم له. فلهذا نقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان في الأحكام، وأما الضمان فيلزمه. وحرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكل الميتة، فيكون الذي نقدره خاص ولا يكون ماذا عام. وقد اختلف الأصوليون في الذي نقدره هل يكون له عموم أو لا عموم له. فالشافعية في مشهور مذهبهم أن هذا المقتضى الذي يقدر، لأن الكلام لا يصح إلا به، لا عموم له، وإنما يحمل ماذا على الخصوص. ولهذا قال وليس من قبيل العموم، لأنه ليس من صياغ العام، لا يذكرونه من صياغ العام. فإن قيل الضمان والغرم من قبيل المؤاخذة ولم يرتفع، كيف يحمل على نفي المؤاخذة؟ قلنا الضمان وجد لوجود سببه، لأن الضمان والغرم إنما يتبعان أسبابهما، فإن وجدت الأسباب إن وجد سببهما وجد الضمان والغرم. ولا يلتفت إلى سببهما، هل ترتب على جهة العمد أو على جهة الخطأ أو على جهة النسيان، لأن من أتلف مال غيره وجب عليه الضمان، فيكون الإتلاف هو سبب في وجوب الضمان، سواء صدر هذا الإتلاف عن عمد أو صدر هذا الإتلاف عن خطأ أو صدر هذا الإتلاف عن نسيان، بل وحتى ولو صدر ممن كان نائما حيث لا يصح منه الفعل عادة، ولكن تحرك مثلا وكسر شيئا، أو تحرك وأسقط شيئا فكسره من مال غيره، أو أغمي عليه وسقط على مال الغير فأتلفه، فإنه يلزمه الضمان، لأن الضمان مداره على وجود الإتلاف، فإن وجد سببه وجد المسبب. ولا يلتفت هاهنا إلى سببه، هل وجد على جهة العمد أو على جهة الخطأ أو على جهة النسيان. قلنا الضمان يجب بوجود سببه جبرا للمتلف، وليس على سبيل المؤاخذة، لأن لا يؤاخذ. نقول هذا الذي نسي وأفسد مال الغير، أو أخطأ وأفسد مال الغير، أو نام وتحرك في نومه فأفسد مال غيره مثلا، نقول لا إثم عليه، الإثم لا إثم، لأنه لم يتعمد، ولكن يجب عليه مال، يجب عليه الضمان أن يضمن مال الغير، لأنه لو لم نفعل هذا لاستباح الناس أموال الناس زعما أنه على جهة الخطأ أو على جهة النسيان. فإنه مثلا وليس على سبيل المؤاخذة، فإنه يجب في مال الصبي والمجنون. فمثلا المجنون إذا أتلف مالا فإنه يجب عليه مال، يجب عليه الضمان. المجنون إذا أتلف شيئا وهو مجنون غير عاقل رفع عنه القلم، ولكن لو أتلف مالا فإنه يجب عليه وليه الضمان. كذلك الصبي لو أتلف مال غير فإنه يجب عليه الضمان، وهكذا. وعلى العاقل مثلا، فإن الذي قتل خطأ فإنه يجب الدية، تجب على العاقلة على العاقلة وعلى النائم ولا مؤاخذة على هذه من صفته. فالعاقلة مثلا لا إثم عليها، زيد من الناس قتل عمرا خطأ، فإن يجب على العاقلة ماذا؟ الدية. ولكن العاقلة لا دخل لها، لا إثم، لا إثم فيما فعلت، بمعنى أنه ليس دائما إذا قلنا بوجوب الضمان يكون ماذا؟ تلازمه المؤاخذة، فقد يوجد الضمان ولا توجد المؤاخذة والإثم، كما في الصبي والمجنون والعاقلة والنائم، وكذلك المخطئ والناس. ولا مؤاخذة على من هذه صفته. فإن قيل الحديث يدل على نفي الخطأ والنسيان، فيدل ذلك على نفي المؤثر والأثر جميعا على العموم. فإن تعذر حمله على نفي المؤثر والأثر، بقي الأثر ماذا؟ على العموم. قلنا ليس كذلك، بل يدل على نفي المؤثر والأثر، ينتفي الانتفاء ماذا؟ المؤثر، لا لدخوله تحت اللفظ. ولكن لما تعذر حمله على نفي المؤثر تعين أن يكون فيه إضمار ولا عموم في المضمرات، لأن دلالة اللفظ يتأتى بإضمار واحد، بمعنى أن المضمر هو الذي يسمى بالمقتضى ويسمى كذلك ذلك الإضمار. لما كان الكلام يصح بتقدير واحد منها نقول هذا هو الأصل، فلا لهذا لا يعم، فنقدر رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، ولا يشمل الرفع هاهنا الضمان، لا يشمل الضمان ولا الغرم، لأنه يصح الكلام بتقدير لما دليل للمؤاخذة. فإذا انتفت المؤاخذة التي هي المؤثر، انتفى ماذا؟ الأثرون تبعا لها. إذن فلا إجمال في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لأن الكلام لا يصح إلا بتقدير مقتضى أو بتقدير مضمر، وهذا المضمر هو المؤاخذة، أي الذي رفع هو المؤاخذة. وأما الضمان والغرم فإنه يوجد لوجود ماذا؟ لوجود سببه، فحيث وجد سببه الذي هو الإتلاف فإنه يجب ماذا؟ يجب الضمان تبعا له. مسألة، قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بطهور. هذه الأحاديث هل فيها الإجمال أم لا إجمال فيها؟ الجمهور على أنه لا إجمال في هذه الأحاديث. ووجه الذين قالوا بالإجمال، قالوا أن لا نفيها هنا منصبة على الحقيقة الشرعية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وزيد من الناس لو مثلا لم يبيت الصيام من الليل وإنما استيقظ عند الفجر ونوى الصيام، إن قلنا إذن هذا صام، هذا صيامه موجود، فكيف يصح نفي الصيام في قولنا ماذا؟ لا صيام. قلنا إذا انصب النفي على الذات على الحقيقة الشرعية وتعذر نفيها، فإنه يصرف إلى ماذا؟ إلى الصحة وليس إلى ذات الصيام. أي نقول لا صيام صحيح لمن لم يبيت الصيام من الليل، لأنه تعذرنا نفي الحقيقة الشرعية من حيث هي، فنعدل عن الحقيقة الشرعية إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصحة، ولا نعدل إلى الكمال إلا لدليل، بمعنى لا تقول لا صيام كامل إلا إذا وجد دليل يقتضي أن المنفي هو الكمال وليس ماذا؟ وليس الصحة. لأن الأصل هو أن ننفي الذات، لأن الأصل إذا قلت لا رجل في الدار أنك نفيت وجود جنس الرجال في الدار، وإذا قلت لا صيام فالأصل أنك نفيت ماذا؟ نفيت الصيام. ولكن إذا تعذر، لأن هذا زيد من الناس كان صائما استيقظ مع الفجر وصام، إذن صيامه موجود. وإذا كان موجودا فكيف يتعتى لنا ماذا؟ ماذا نفيه؟ قالوا إذا نعدل عن نفي الذات إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصحة، فنقول لا صيام صحيح، أو نقول أن الأصل أن المعدوم شرعا كالمعدوم ماذا؟ كالمعدوم حسا، فلما كان هذا الصيام غير معتبر شرعا لم يعتبره الشرع، حيث اشترط الشرع في الصيام تبييت النية من الليل، وهذا لم يبيتها، إذن صيامه ليس بصحيح. وإذا كان ليس صحيحا أي لم يستقيم في الشرع، إذن فكأنه غير موجود. إذن فنقول أنه لا إجمال في هذه الحديث، كذلك لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح إلا بولي، فنعدل عن نفي الذات لا نفي الصحة. ولا صلاة إلا بطهور، أي ولا صلاة صحيحة إلا بطهور. هذا هو رأي الجمهور. قال المعتزلة هذا ونظائره مجمل، يقال لماذا؟ لتردده بين نفي الصورة والحكم، بين نفي الصورة أي الصيام والحكم أي حكم ذلك الصيام، هل هو صحيح أم ليس بصحيح. فلما تردد بين نفي الصورة وبين نفي الحكم صار ماذا؟ مجملا. وهذا فاسد، وفساد هذه المسألة أظهر من فساد المسألة التي قبلها، فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا، والنكاح والصلاة والصوم ألفاظ تصرف الشرع فيها على ما سبق بيانه بناء على إثبات الحقيقة الشرعية، وعرف الشرع قاض بتنزيل إطلاقاته على ما عرف، فيكون ذلك نفيا للصلاة والصوم والنكاح الشرعي. فلما قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أي لا صيام شرعي، الحقيقة الشرعية ها هنا منتفية لعدم وجود ركن من أركانها أو شرط من شروطها الذي هو تبييت النية. لا نكاح إلا بولي، فالنكاح الشرعي غير موجود لفقدان ركن من أركانه الذي هو الولي. لا صلاة إلا بطهور، فالصلاة غير موجودة، أي الصلاة ماذا؟ الشرعية أو الحقيقة الشرعية غير موجودة، لأن الشارع اشترط لها الطهارة، والطهارة ماذا؟ مفقودة، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. فيرجع لنا الأمر إلى أن المعدوم شرعا كالمعدوم ماذا؟ حسا. ولك أن تقول كما نقول أنه لما تعذر نفي الصورة يكون ماذا؟ المنفي هو الصحة، تقول لا صيام صحيح ولا نكاح صحيح إلا بولي ولا صلاة صحيحة إلا بطهور. قال فإن قيل فيحتمل أن يكون المراد نفي الصحة أو نفي الكمال، فهل هو مجمل بينهما؟ ولكن يحتمل أن المنفي إما أن ينفي الكمال، أن يكون المنفي هو الكمال أو هو ماذا؟ أو هو الصحة. ومعروف أن الكمال يجامع الصحة ولا ينافيها، لأنه يمكن أن تقول لا صلاة كاملة ويتثبت أصل ماذا؟ أصل الصحة وأصل الإجزاء ماذا؟ ثابت. ويمكن أن تقول لا نكاح كامل ويكون أصل النكاح ماذا؟ ثابت. ويحتمل أنه نفي الصحة فيكون الصيام ولا النكاح غير ثابت، إذن فيتردد بين ماذا؟ بين نفي الصحة وبين نفي الكمال. نقول الأصل هو نفي الصحة، ولا يعدل إلى نفي الكمال إلا لدليل. قلنا ذهب القاضي إلى أنه متردد، أي القاضي البقلاني رحمه الله، بينهما، ولما لم يتعين أحدهما كان مجملا، هكذا رأى القاضي رحمه الله. والصحيح أنه لا إجمال، قال والصحيح أن اللفظ في وضعه يعرب عن نفي الصوم والصلاة، وإذا حمل بعرف الشرع على نفي الصوم المشروع فلم يبقى مقتضى الوضع صوم مشروع ولا صوم غير كامل صوم مشروع. إذا نقول أولا البيان العربي واللغة العربية تعرب عن المنفي في قولنا لا صيام هو نفي ماذا؟ صورة الصيام. ولما كان الصيام ها هنا المقصود هو الصيام الشرعي نقول المنفي هو صورة الصيام الشرعي، هذا هو الأصل أنه منفي أي غير ماذا؟ غير صحيح، هذا ما نفهمه من لغة العرب. ولا يمكن أن نفهم أنه نفي ماذا؟ نفي للكمال مع إثبات أصل الصيام إلا إذا اقتضاه قرينة أو اقتضاه دليل آخر استوجب منا مثلا استوجب منا ذلك لقواعد أو لأدلة أخرى كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا مثلا، أن إيمانه ليس ماذا؟ ليس بكامل، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، فإن خيانة الأمانة لا تقتضي الكفر، فيكون أن المنفيها هنا إنما هو كمال الإيمان وليس أصله وصحة الإيمان لأدلة أخرى اقتضت هذا أن من خان الأمانة يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولكن لا يكفر بها. فلهذا إن وجدت أدلة اقتضت أن نصرف النفي عن الصحة إلى الكمال صرفناه، وأما إن لم توجد فإن نقول الأصل هو نفي الذات، وإذا تعذر نفي الذات صرفنا النفي إلى الصحة. فلهذا قال فلا يبقى بمقتضى الوضع صوم مشروع، والصوم الغير الكامل صوم ماذا؟ صوم مشروع، لأنه إذا نفينا الكمال إذن فقد بقي أصل ماذا؟ أصل المشروعية، لأن نفي الكمال لا يقتضي نفي أصل الفعل وصحة الفعل، وهو على خلاف ظاهر اللفظ فتنتفي الصحة لدلالة اللفظ على النفي وينتفي الكمال، لأنه إذا انتفت الصحة انتفى ماذا؟ انتفى الكمال. إذا انتفى قال لا صلاة إلا بطهور ونفينا صحة الصلاة فمن باب أولى ماذا؟ أن ينتفي الكمال، أن ينتفي الكمال. ولكن لا يلزم من نفي الكمال نفي الصحة، فقد ينتفي كمال الشيء وتبقى ماذا؟ صحته. فلهذا نقول الأصل في هذا النفي أن يكون للذات، فإن تعذر الذات حملناه على نفي الصحة، ولا نعدل به إلى نفي الكمال إلا لدليل لانتفاء الصحة لا لدلالة اللفظ عليها. والقاضي رحمه الله البقلاني إنما حمله على التردد، لأن مر معنا أن القاضي البقلاني رحمه الله ينكر ماذا؟ الحقيقة الشرعية ولا يراها، ويرى أن تلك الألفاظ أي ألفاظ الصلاة والصوم والزكاة لا زالت مستعملة في لغاتها، وإنما زاد عليها الشرع أركان شروطا وزاد عليها شروط واجبات. قال وإنكار أن يكون للشرع عرف في الأسماء على خلاف الوضع واحتاج إلى إضمار ولم يكن أحد الإضمارين أولى من الآخر فبقي ماذا؟ متردد. وقد بينا وجه تعين في الصحة فلا معنى ماذا للتردد. فلهذا نقول الأصل في هذا النفي إذا دخل على الحقيقة الشرعية هو نفي صورتها، فإذا تعذر نفي الصورة صرفناه إلى الصحة ولا نصرفه إلى الكمال إلا لدليل يقتضي ذلك. مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على حكم متجدد فليس بأولى من حمله على تقرير الحكم الأصلي أو العقلي أو الاسم اللغوي، لأن كل ذلك محتمل وليس في حمل اللفظ عليهم صرف له إلى العبث. وقال قوم حمله على الحكم الشرعي أولى وهو ضعيف إذ لم يتوقن إلى ينطق بالحكم لا العقلي ولا بالاسم اللغوي، فهذا ترجيح بالتحكم. هو مثلا إذا ظهر لنا اللفظ بين الحقيقة الشرعية، إذا كان حمل لفظ الشارع على حكم متجدد فليس بأولى من حمله على تقرير الحكم الأصلي أو العقلي أو الاسم مادا اللغوي، لأن ذلك يكون محتملا. مثاله حتى يتبين لكم المراد في المسألة، مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. فإنه يحتمل أن يكون المراد بيان صحة إطلاق الجماعة عليهما. الاثنان لما قال الاثنان فما فوقهما جماعة، فإنه يحتمل أن يكون المراد بيان صحة إطلاق الجماعة عليهما، أو يحتمل أن يكون المراد بهما انعقاد حكم مادى الجماعة وفضيلته مادى بهما. إذن فالإثنان جماعة، هل نقول أن الإثنان حقيقة يسمون جماعة وإن كانوا هم إثنان، أم أن لهم حكم الجماعة ولكن ليسوا ماذا بجماعة حقيقة، ولهم فضل الجماعة ولكن ليسوا ماذا بجماعة؟ لأن البعض قال الإثنان فما فوقهما جماعة باعتبار أن هذه حقيقة شرعية، فكأنها حقيقة شرعية أن الإثنان جماعة وما فوقهم كذلك جماعة، فتكون هذه حقيقة شرعية. والبعض يقول لا، دعوا أن تكون هذه حقيقة لغوية أن الإثنان يسمون ماذا جماعة، والآخرون قالوا لا، إنما لهم حكم الجماعة ويكون نسبة حكم الجماعة لهما على جهة أن الشرع هو الذي حكم بأن لهما حكم الجماعة، وإن كانوا في الأصل ليس لهم لا لا لا ليسوا بجماعة، فهو متردد بين هذه المحامل ولا ترجيح، فيفتقر إلى البيان. كذلك يقول الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فيحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة، أو أنه كالصلاة حكما، ويحتمل فيه الدعاء كما ماذا في الصلاة، ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا وإن كان لا يسمى في اللغة ماذا صلاة، فهو مجمل بين هذه الجهات. فلما قال الطواف صلاة، هل قصد الطواف صلاة بمعنى أنه يفتقر ماذا إلى الطهارة كما تفتقر الصلاة إلى الطهارة، أو أن القصد هو كالصلاة حكما، أو يحتمل أن المقصود بالصلاة هو المعناها اللغوي وليس الحقيقة الشرعية اللي هو ماذا الدعاء، ويحتمل كذلك أن يكون أن الطواف يسمى لغة يسمى صلاة شرعا. فهذه احتمالات ولا ترجيح بينهما، ولا ترجيح بينها، فلهذا جعله البعض من قبيل ماذا من قبيل المجمل. والبعض قال لا، قول الطواف بالبيت صلاة المقصود أنه كالصلاة في افتقاره إلى الطهارة، ومنها من اشترط الطهارة للطواف كما هو مذهب المالكية مثلا. ومنهم من قال لا، ليس الصلاة الطواف بالبيت الصلاة ليس القصد هو الافتقار إلى الطهارة، وإنما هو القصد هو الدعاء مثلا، فلهذا أباح الطواف بلا وضوء، لم يشترط في الطواف الطهارة كما هو رأي الحنفية. وهكذا على أي حال، فإذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية وبين المحتمل اللغوي، فهل نحمله على المحتمل اللغوي أو على الحقيقة الشرعية؟ يبقى هنا في الأمر ماذا تردد. فمنهم من رجح جهة الحقيقة الشرعية واعتبرها، لأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ماذا الشرعيات، والغير الآخر لا يسلم هذا ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغات كما يتكلم بمقتضيات بالحقائق الشرعية. مسألة إذا تردد لفظ الشارع بين معنيين وبين معنى واحد ليس هو أحد المعنيين فهو مجمل. تردد لفظ الشارع بين معنيين في جهة وبين معنى واحد ولكن هذاك المعنى الواحد ليس هو أحد المعنيين اثنين. مثاله حتى يتضح لكم مثل المرام. قال بعض لوس إدرجح معنى ما يفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد وما لا وما لا يفيد. منع تتردد مثلا إذا جعلنا مثلا مثال ها هنا قال وقال بعض الأصوليين يترجح حمله على ما يفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد، لأنه إذا دار اللفظ بين ما يفيد معنى وما لا يفيد فالأصل حمله على المعنى، لأن الألفاظ لا تطلق عبثا إلا وإنما تطلق باعتبار معانيها، والأصل هو أن نحمل اللفظ على المعاني الكثيرة إن وجدنا إلى ذلك سبيلا، هذا هو الأصل، لأننا نحن في كلام الشارع ولا سيما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم، وأنه يضمر المعاني الكثيرة أو يحصر المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. فلهذا إذا تردد لنا لفظ بين معنى وبين معاني حملناه على المعاني كدرة، تعين حمله على ما لا على ما يفيد، لأن المعنى الثاني قصر اللفظ عن إفادته فحمله على المفيد أولى، هذا مسلم. إذا تردد لنا اللفظ بين ما يفيد وما لا يفيد حملناه على ما يفيد. أما ولكن قياس المسألة التي نحن فيها على هذه المسألة هنا وقع الإشكال، وقع الخلاف، لأن المسألة التي نحن فيها عندنا لفظ الشارع تردد بين معنيين وبين معنى واحد. الله أكبر، نكمل بعد الأذان القفانة. بين معنيين وبين معنى واحد ليس هو أحد المعنيين فهو مجمل. قال فهو مجمل، تردد بين المعنيين. هناك من قال أنه لا إجمال فيه ويحمل يترجح حمله على ما يفيد ماذا؟ معنيين، وقاسه على قاعدة أن اللفظ إذا تردد بين ما يفيد وما لا يفيد حملناه على ما يفيد. قلنا هذا القياس قياس فاسد، لأن حمله على ما لا يفيد هذا حمل كلام الشارع على ما لا يفيد صرف اللفظ إلى جهة العبث واللغو، يجل عنه منصب النبوة، بخلاف ما إذا نطق بما يحتمل معنى واحدا أو يحتمل ماذا معنيين، فإنه لا يخلو عن فائدة ولم يتعين لأحد الجهتين. مثاله حتى يتضح لكم القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يزوج غيره. فالنكاح مثلا، النكاح ورد أنه يحمل على الوطئ، ورد أنه يراد به ماذا؟ العقد. فإن حملناه مثلا على الوطء لا يدل على معنى واحد، لا تدل كلمة حينئذ إلا على معنى واحد، وهو أن يخاطب به الرجل والمرأة، نقول لا ينكح المحرم أي لا يطأ ولا ينكح، ومثلا لا تخاطب به الرجل والمرأة، ويكون مقصد به هو الوطء فقط. لا ينكح المحرم بمعنى لا يطأ، ولا ينكح بمعنى لا يمكن غيره من الوطء، يعني يخطبه له. إذن فيكون له معنى واحد، ولكن إن حملنا لفظة النكاح على العقد أي لا ينكح المحرم أي لا يعقد لنفسه، لا يعقد لنفسه ولا ينكح لا يعقد ماذا لغيره، فإذن يكون عندنا فيها ماذا معنيين. فإذا ها هنا هل نحملها على العقد فيكون معنيين، وإذا كان المعنيين ها هنا لا يدخل فيهما الوطء، فأن نرجح جانب المعنيين تكثيرا للفائدة، أم أنه نأخذ بالمعنى الواحد، أو نجعل اللفظ من قبيل ماذا؟ من قبيل المجمل. قالوا إذا تردد اللفظ بين معنيين وبين معنى واحد ليس هو أحد المعنيين فإن اللفظ يكون مجملا، يكون مجملا يحتاج إلى البيان، يحتاج إلى البيان، وأن يكون من قبيل المجمل، لأنه لا ترجيح لا حتى يأتي لنا ما يرجح، إما حمله على المعنيين معا وإما حمله على المعنى الواحد. فلهذا قالوا في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكحه ولا يخطب متى أنه لا أنه من قبيل المجمل، قبيل المجمل، وإن كان القصد أنه لا يعقد لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره على جهة الوكالة، بمعنى لا يتولى نكاح نفسه ولا يتولى نكاح غيره. مسألة أخرى، إذا دار اللفظ بين المعنى اللغوي والشرعي كالصوم والصلاة، قال القاضي هو مجمل، قاضي البقلاني يرى أنه من قبيل المجمل، والذي حمله على الإجمال كما قلنا هو منعه للحقيقة الشرعية، وهذا منه على تقدير التزام الأحكام الشرعية. والصحيح عندي أنه يحمل اللفظ على العرف الشرعي، وعند الجمهور أنه إذا تردد لفظ إذا ترددت لفظة وردت في الكتاب أو في السنة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي حملناها على المعنى الشرعي. لماذا؟ لتبادرها من كلام الشارع، ولا نحملها على المعنى اللغوي إلا لدليل يقتضي هذا، لأن الأصل في الخطاب في خطاب الشارع أن يكون بالحقائق ماذا؟ الشرعية. فإذا تعذر الحقيقة الشرعية أو وجدت قرينة تصرفها عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية عملنا بمقتضى القرينة، كقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فإن الذي يتبادر من الصلاة ها هنا هي العبادة المعهودة، ولكن ورد حديث آخر فسر المراد، فإذا كان صائما فليدعو، فيكون ها هنا المقصود بالصلاة هو الدعاء. فلهذا دائما إن وردت لفظة في كلام الشارع فالأصل هو البحث عن الحقيقة الشرعية، فلهذا إن تعذر الحقيقة الشرعية ولم توجد إذ ذاك بحثنا عن الحقائق عن الحقيقة اللغوية. ولهذا قد تجد مجموعة من الألفاظ إنما حملها الفقهاء على المعاني اللغوية لعدم وجود الحقائق الشرعية فيها، أما إن وجدت الحقيقة الشرعية فلا كلام لأحد في المسألة، بل كلام للشارع. قال لأنه قد علم وتقرر أن العرف متبع في تقييد مطلقات الألفاظ في نقد البلد وغيره، لأن دائما العرف متبع حتى في الوثائق التي يكتبها الموثقون ويكتبها مثلا العدول، فإن مرد في تفسير ألفاظها التي ذكرت فيها هو إلى العرف، لأن العرف قد يقيد الألفاظ وقد يسبغ الألفاظ بمعان ليست في أصلها موجودة فيها في الأصل اللغوي، وقد يقيد ألفاظا كانت مطلقة في معناها اللغوي ولكن يقيدها بمعنى دون معاني الأخرى، ولهذا سميت بالحقائق العرفية، حقائق العرفية. ولهذا كذلك نقول الشرع له عرف وله حقيقة شرعية، وما دام وجدنا لفظة في الحقيقة في نص الكتاب والسنة فالأصل أن نلتمس له حقيقة شرعية، فإن تعذرت الحقيقة الشرعية ها هنا إذ ذاك نبحث عن الحقائق اللغوية. قال وهذا التحقيق هو أن الألفاظ إنما نطق بها لدلالة على ما في النفس، وهي لا تدل بنفسها ولا بد من قرينة، والقرينة ما بين المخاطب والمخاطب مما تحصل به المعرفة. والعرف قرينة معرفة مراد المخاطب. أن الأصل قلنا أن الألفاظ إنما نطق بها لدلالة على ما في النفس، لأن الكلام الذي نتكلم به إنما هو دلالة على ما هو مضمر في ماذا؟ في النفس، في النفس، وهي لا تدل بنفسها، ولا بد من ماذا؟ من قرينة. والقرينة بين المخاطب وبين المخاطب، القرينة هي ما؟ قرينة مما تحصل به المعرفة. والمعرفة قرينة معرفة مراد، والعرف قرينة معرفة مراد المخاطب. فلهذا لا بد لنا في فهم نصوص الشريعة من معرفة مراد المخاطب، أي مراد الشارع من خطابه في الكتاب أو في السنة. ولا يمكن لك حمل ألفاظ الشريعة وألفاظ الكتاب والسنة على المحامل اللغوية أو على المرادات اللغوية، بل لا بد من مراد الشارع ومن تفهمه، من تفهمه. ولا يمكن ها هنا أن نعمد إلى ألفاظ شرعية خرجت على عرف شرعي ونفسرها نحن على مقتضى ماذا؟ على مقتضى اللغة. لا يمكن أن نعدل إلى الكافر ونفسره بحقيقته اللغوية، أو إلى المؤمن ونفسره بحقيقته اللغوية، أو الصلاة فنفسرها بحقيقتها اللغوية، وإنما نعمد إلى الحقائق الشرعية. ولهذا فهم مراد الشارع من كلامه لامر لا بد منه في فهم الشريعة، بل لا يمكن أن تفهم الإنسان إلا إذا كنت قد مارست كلامه وعرفت ماذا يقصد. وكلما جال الإنسان في كلام الشارع ومارسه ممارسة استطاع به أن يفهم مراد الشارع من خطابه، ومراد الشارع من كلامه. فلهذا نقول لا بد من الفهم، من فهم الشريعة على فهم الصحابة، لأنهم أعلموا بمراد الشارع، حيث أنهم عاصروا التنزيل وعاصروا زمان التنزيل، وهم أعلموا بقرائن الأحوال التي تحيط ماذا بالألفاظ وتحيط بألفاظ في زمان التنزيل. فلهذا قال: فإنه لو غص بلقمة فقال ائتني بماء فأتاه بماء ملح أو نجس اعتمادا على دخول ذلك تحت الماء حسن توبيخه. هو إن زيد من الناس غص فقال ائتني بماء، فذهب عمرو فجاءه بماء مالح، أو جاءه ماذا بماء نجس، قالوا لأنه قال ائتني بماء، إذن الماء النجس يسمى ماء، والماء المالح يسمى ماء، وماء الورد يسمى ماذا ماء. إذن ما الذي يميز لك ها هنا؟ هو العرف. لما قال ائتني بماء أي بماء عذب، استصيغ به الغصة. ولا يمكن النظر ها هنا إلى اللفظ ونسيان عرف المتكلم وعرف ماذا؟ وعرف المخاطب. ومن هنا يخطئ من يخطئ، من يراد أن يقول أنه سأنظر في نص الكتاب ونص السنة وأفهمه وأنزله على مقتضيات الواقع وعلى مقتضيات العصر من دون ممارسة كلام الشارع وفهم مراده، ومن دون ممارسة الحقائق الشرعية والوقوف معها والرجوع إلى الأوائل. كيف فهموا عن الشرع مراده؟ لأن النصوص الوحي من كتاب أو سنة ليست هي نصوص أدبية تتعامل معها على مقتضيات الأدب، أو هي نصوص مثلا نصوص خيالية يمكن أن توسع فيه مدارك الخيال كما عند الشعراء أو كذا، لا، وإنما هي نصوص جاءت لبيان أحكام شرعية. فلا بد من فهم مراد الشارع ومن فهم مقصوده بالكلام. فلهذا قال: فالعرف قاض بتقييد اللفظ، فيتعين حمل لفظ الشارع عليه، ولا يكون ماذا؟ مجملا، بمعنى أن عرف الشارع هو الذي يقضي هاهنا في الأمر، ولا يمكن لك أن تعدل عن عرف الشارع إلى الأعراف اللغوية قال: وهل إذا كان حال المخاطب يقتضي تعذر وقوع الفعل على الوضع الشرعي يكون ذلك قرين تصرفه إلى الوضع اللغوي؟ وهل إذا كان حال المخاطب، حال المخاطب وليس المخاطب، حال المخاطب يقتضي تعذر وقوع الفعل على الوضع الشرعي يكون ذلك قرينة تصرفه عن إلى الوضع اللغوي؟ اختار أبو حامد حمله على موجب الوضع اللغوي كقوله: داعي الصلاة أيام أقرائك ومن باع حرا وأكل ثمنه. فها هنا تعذرت ماذا؟ الحقيقة الشرعية: داعي الصلاة أيام أقرائك ومن باع حرا وأكل ثمنه، فإن الصلاة وبيع الحر لا ينعقد شرعا، أي باع حرا، رغم أن بيع الحر لا ينعقد. داعي الصلاة أيام أقرائك، رغم أن الصلاة في زمان الحيض لا تنعقد، الصلاة لو صلت وهي حائض فإن صلاتها لا تنعقد، ولو باع حرا فإن بيعه ماذا؟ لا ينعقد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داعي الصلاة، سماها ماذا؟ سماها صلاة وهي غير منعقدة شرعا، ولا يمكن أن تنعقد في زمان الحيض. وسمى ثمن، قال: وأكل ثمنه، أي ثمن بيع ماذا؟ الحر، سماه ماذا؟ ثمنا، رغم أنه لا ينعقد، وقال باع رغم أن البيع ماذا؟ لا ينعقد، وبيع الحر لا ينعقد شرعا، وهذا ليس بصحيح. قال: فإن النهي لا يستدعي إلا إمكان وقوع الفعل المنهي عنه ليتصور الاتي عنه بموجب يش النهي. هنا القاضي أبو حامد الغزالي رحمه الله قال: إذا تعذرت الحقيقة الشرعية حملناه على ما دعا الحقيقة اللغوية. قال: فيحمل الصلاة هنا على المعنى اللغوي، وباع على كذلك المعنى اللغوي، ولكن الذي اختاره المصنف قال: لا، فإن النهي لا يستدعي إلا إمكان الصلاة، ولا يستدعي وجود الصلاة، إمكان بيع الحر، والإمكان لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الوجود ولا يقتضي الانعقاد، وإنما قال: من باع، أي أمكن، أي مسألة الإمكان. داعي الصلاة أيام أقرائك، إمكان أن تصلي أيام الأقراء، فالإمكان لا يقتضي الوجود. فلهذا نقول: فإن النهي لا يستدعي إلا إمكان وقوع الفعل المنهي عنه ليتصور الانتهاء عنه بموجب ماذا؟ بموجب النهي. فلهذا نقول: تترك الصلاة على حقيقتها، ويترك كذلك البيع على ماذا؟ على حقيقته، لأن القصد هو النهي عن البيع، عن البيع، والنهي ماذا؟ عن الصلاة. فأما الحكم بانعقاده وشرعيته فمحال، لأنه يلزم منه الجمع بين المشروعية ونفيها، الجمع بين المشروعية ونفي ماذا؟ المشروعية. نقف عند هذا إلى أن نصلي. داعي الصلاة أيام أقرائه، لا يمكن أن ينهى عن الدعاء. أي نعم. نسيت. نقف هذا نصلي. فشكنا لك ساعد. إذا قلنا: وهل إذا كان حال المخاطب يقتضي تعذر وقوع الفعل على الوضع الشرعي يكون ذلك قرينة تصرفه إلى الوضع اللغوي؟ أي إذا كان حال المخاطب يتعذر وقوع الحقيقة الشرعية منه، فهل يحمل على الحقيقة اللغوية أم لا؟ قلنا: الغزالي يرى أنه يحمل على الحقيقة اللغوية لتعذر الحقيقة الشرعية. قالوا: لأن داعي الصلاة أيام أقرائك لا يمكن أن تصلي أيام الحيض، ومن باع حرا فإن بيع الحر لام لا ينعقد. إذن هذا متعذر فيصرف إلى المعنى اللغوي. قلنا أن النهي لا يقتضي إلا إمكان الفعل، وإمكان الفعل لا يقتضي وجوده. فأما الحكم بانعقاده وشرعيته فمحال، لأنه يلزم منه الجمع بين المشروعية ونفيها، بمعنى أن يكون الفعل مشروعا في زمان الحيض أو تكون الصلاة مشروعة في زمان الحيض وأن لا تكون ماذا مشروعة، وأن يكون كذلك البيع الحر ينعقد ولا ينعقد، فهذا يؤدي بنا إلى التناقض في كلام الشارع، وهذا لا يمكن. ويلزم من قول ما قاله أن يكون ما يتعلق به خطاب النهي من الزنا والسرقة وشرب الخمر مشروعا وذلك محال، ما دام أنه منهي، لأن الشرع نهى عن الزنا ونهى عن شرب الخمر ونهى مثلا عن السرقة، ولكن هذا لا يقتضي أن هذا مشروع، ولهذا نهى الشرع ماذا عنه. وقوله داع الصلاة أيام أقرائك لا يسوغ حمله على الصلاة اللغوية بالإجماع، فإنها غير ممنوعة منها في زمان الحيض، فإن المرأة في زمان الحيض لا تمنع من الدعاء، لا تمنع من الدعاء ولا تمنع من قراءة القرآن. وبهذا أبطلنا مذهب أبي حنيفة في صحة نزل صيام يوم النحر والفطر، لأن أبا حنيفة رحمه الله قال أنه ينعقد نذر صيام يوم النحر ويوم الفطر. قال ماذا؟ لأن الصوم مشروع، الصوم مشروع لذاته، وإنما عنه نهي عنه لماذا؟ لوصفه. وما نهي ما مشروع لذاته ونهي عنه لوصفه، إذن إمكان وجوده وإمكان حصوله وارد. فلهذا فرق هو بين ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لوصفه اللازم له، فإنه أخذ من ذلك مشروعية وليس بصحيح، بل اللازم منه إمكان المشروعية من حيث أنه يجوز أن يشرع صومه، والعقل لا يعبى ذلك، أي العقل لا يعبى أن يوجب الله أو أن يشرع الله الصيام يوم النحر أو يوم عيد الفطر، ولكن الشرع منع منه. فلهذا نقول إمكان الفعل لا يقتضي وجوده شرعا، وإمكان الفعل لا يقتضي أن يكون الفعل في أصله ماذا مشروع، وانعقاده مبني على تحقيق المشروعية لا على إمكانها، فإن إمكان المشروعية لا يقتضي تحقق المشروعية، فقد يكون نقول يمكن أن يكون صوم يوم النحر جائز وأن يكون صوم يوم الفطر ماذا جائز، ولكن الإمكان لا يقتضي المشروعية، كما أن إمكان الشيء لا يقتضي وجوده في نفس الأمر، فإن إمكان الغول لا يقتضي وجود الغول، وإمكان وجود مثلا الشيء لا يقتضي أن الشيء موجود ماذا في نفسه، فكذلك إمكان مشروعية الشيء لا يقتضي أن الشيء مشروع ماذا في نفسه، لأن الإمكان إنما هو من مقتضيات العقل، وأما كون الشيء مشروعا فإنما هو من مقتضيات الشرع، فإن العقل قد يجوز الشيء ولكن لم يرد الشرع به ولم يرد الشرع بمقتضى. ثم قال مسألة إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، نقف عند هذا.